بسم الله الرحمن الرحيم. قوله عن أبي أيوب الأنصاري. من أين أبو أيوب الأنصاري؟ من أين أبو أيوب الأنصاري يا ناصر؟ من المدينة. قوله في الحديث: إذا أتيتم الغائط، يعني إذا أراد أحدكم مكان قضاء الحاجة، والغائط كناية للخارج من السبيلين. قوله: فلا تستقبلوا القبلة، أي لا تولوها وجوهكم، لا تولوا القبلة وجوهكم، والمقصود بالقبلة الكعبة، اتجاه الكعبة. والغائط هو المكان يقولون المطمئن من الأرض، وغلبوا استعماله فيما كان من الخارج من السبيلين. وقوله: ولا تستدبروها، أي لا تولوها ظهوركم. وقوله: ولكن شرقوا أو غربوا، أي اجعلوا وجوهكم باتجاه المشرق أو باتجاه المغرب، إذا أردتم قضاء الحاجة فشرقوا وغربوا. وسنأخذ إن شاء الله حكم المسألة، نأخذ حديث عبد الله بن عمر لأنه متعلق بالباب. قال: وعن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. عبد الله بن عمر ابن الخطاب العدوي من خيار الصحابة وفاضلهم وعلمائهم ومن العباد ومن الكرماء المنفقين في سبيل الله، كان كثير الحج والعمرة وكثير النفقة، وكان حريصا على العلم، وكنيته أبو عبد الرحمن، وقد كان ذكيا فطنا لبيبا حال عزوبيته، كان حريصا على العلم. فيوما سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا، وفي المجلس كبار الصحابة وعلماء صحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فقال عليه الصلاة والسلام: شجرة مثلها كمثل المؤمن، حدثوني ما هي؟ فلم يجب أحد من الحاضرين. وابن عمر عبد الله كان عنده الجواب، لكن تأدبا بين يدي كبار القوم، كبار العلماء، كبار الصحابة، لم يجب. ولو أجاب لم ينافي ذلك الأدب، قد كان أبوه يتمنى لو أنه أجاب. كانت عنده إجابة، قال: فعلمت أنها النخلة. فلما رجعوا هو وأبوه أخبر أباه أنها النخلة، وأنه قد علم الجواب، ولم يمنعني من الإجابة إلا إن في المجلس كبار القوم. ابن عمر رأى رؤيا فكانت محفزة له في الخير، فكان عبد الله لا يترك قيام الليل، كان لا يترك قيام الليل بسبب هذه الرؤيا التي شدت من عزيمته ورفعت من همته. هكذا ينبغي أن تكون الرؤيا نبراس لك في الانطلاقة والاستكثار من الخير، لا تكون أكبر شغلك وأكبر همك وأن تبني عليها الأحكام وأن تبني عليها يعني المسائل، وإنما يستبشر بالرؤيا ويسر بها. وإن شاء الله نأخذ ما تيسر من مسائل متعلقة بأحاديث الباب. المسألة الأولى: هل النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند الغائط والبول يفيد التحريم؟ واختلف أهل العلم بهذه المسألة على أقوال كثيرة، أوصلها بعضهم إلى 8 أقوال، واختار الكثير من العلماء 4 أقوال لنقاشها. فإن الأدلة في هذه الـ4 الأقوال أقرب في النقاش، وأما ما عداها فأهملنا ذكرها. القول الأول: أن النهي يفيد التحريم في البنيان والفضاء، إذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته في غائط أو بول، على القول بتحريم استدبار القبلة أو استقبال القبلة فإنه يمنع، سواء كان في البنيان أم كان في الفضاء، أي في المكان الخالي في الصحراء. فإذا أراد أن يقضي حاجته على هذا القول فيشرق ويغرب، لا يكون باتجاه القبلة، مستدبر لها ولا مستقبل لها. هذا القول الأول. ودليلهم حديث أبي أيوب الأنصاري، قالوا: هذا النهي يفيد التحريم مطلقا بالبيت والبنيان وفي الفضاء، أي في المكان الخالي الذي ليس فيه بنيان. وقال بهذا القول ابن حزم، وهو ظاهري، عملا بظاهر هذا الدليل، وأيضا ظاهر قول أبي أيوب الأنصاري فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. ظاهر قوله هذا أنه أيضا يرى المنع مطلقا في البنيان وفي الفضاء، وهو أيضا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومن المتأخرين الإمام الألباني. إذا أراد أن يقضي الإنسان حاجته فلا يجوز على هذا القول أن يستقبل القبلة، يعني لا يكون باتجاه القبلة ولا يكون أيضا مستدبرا اتجاه القبلة. فعلى هذا القول فإن من أراد أن يبني بيتا فإنه إذا بنى الحمام يتجه باتجاه المراحيض بغير اتجاه القبلة، فإنه على هذا القول يحرم. وأيضا على هذا القول إذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته في أي مكان كان فإنه لا يجوز أن يستقبل القبلة ولا أن يستدبرها، بل يتجه بأي اتجاه. هذا القول الأول، سيأتي معنا الراجح إن شاء الله. فإذا ما دليلهم؟ قالوا دليلنا هذا الحديث، النهي يفيد التحريم، فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا. في حديث ابن عمر مستدبر الكعبة، سيأتي معنا الجمع بين الأحاديث. القول الثاني، عبد الله بن عمر قد بين أنه صلى الله عليه وسلم استدبر الكعبة عند حال قضائه للحاجة وهو كان في بيته، قالوا فإذا ما عدا البيت والبنيان فيجوز أن يقضي حاجته. هذا على القول الثاني وهو قول الجمهور. القول الثالث، جواز ذلك في الصحاري والبنيان معا، الجواز مطلقا. ما دليلهم؟ دليلهم ما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن استقبال القبلة حال قضاء الحاجة، كان ينهى عن ذلك مطلقا في البنيان وفي الفضاء. فقبل أن يقبض بعام رآه جابر بن عبد الله وهو يقضي حاجته مستقبل القبلة. قالوا فهذا يفيد النسخ. أهلا يا رمزي. قالوا فهذا يفيد النسخ، فهو حديث متأخر، حديث جابر، وحديث أبي أيوب حديث متقدم. فهؤلاء قالوا هذا الحديث يفيد النسخ، نسخ الحكم من التحريم إلى الجواز، من التحريم إلى الجواز. والحديث صحيح، الحديث صححه الإمام الألباني، الحديث رواه الترمذي وغيره، وصححه الإمام الألباني والإمام الوادعي عليهما رحمة الله. فإذن قالوا هذا هو آخر فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو ناسخ لأحاديث النهي عن ذلك مطلقا في البنيان وفي غير البنيان. وهناك قول رابع، أن النهي يفيد الكراهة، كراهة التنزيه وليس التحريم. القول الثاني، يرون أن النهي يفيد الصحاري وليس البنيان. ما دليلهم؟ حديث ابن عمر. القول الثاني دليلهم حديث ابن عمر أنه رأى النبي في البيت يستدبر الكعبة. هذا واضح. نعم يا بداوي، هذا واضح. واضح، ما وجه الشاهد؟ أن النبي كان في البيت لما رقى عبد الله ابن عمر، فهو يقضي مستقبل القبلة، مستدبر القبلة. فما رأيكم؟ ما هو الراجح الذي ترونه؟ نرى الآن أهل الحلقة. هذا ناصر يقول القول الثالث، أن هذا منسوخ، دليل حديث جابر. فقال جابر قبل أن يقبض بسنة رآه يستقبل القبلة حال قضائه للحاجة. فأنت يا ناصر ترى القول الثالث أن الجواز، وأنت يا أبا أحمد يفيد الكراهة. نعم، كراهة التنزيه. نعم يا أبا هريرة، القول الثاني، أنت حازم، يعني القول الثاني ما هو؟ أنه يفيد الصحاري دون البنيان، يفيد الفضاء. وأنت يا أيمن، يعني اختلفتم ما خرجنا معكم يعني يعني أحسنتم، كل واحد يرى ما يرجح، والمسألة فيها أقوال، فكل يعمل ما يطمئن به قلبه وليس حكرا. لكن الذي أيش أنت يا عبد الملك؟ القول الثالث الذي هو جواز ذلك. القول الثالث، القول الثالث ما هو؟ جواز ذلك مطلقا. فالذي يظهر، فالذي يظهر هو القول بالجواز، وأن النهي عن ذلك نسخ بحديث جابر. بعضهم قال وهذا النسخ يحتاج إلى دليل، لكن جابر قد قال قبل أن يقبض بعام. وأيضا مما يدل عليه حديث ابن عمر كان ينهى ثم بعدها صار يستقبل نعم يستدبر القبلة وهو في بيته. بعضهم انتقد أصحاب هذا القول، قالوا يعني الذين قالوا بجواز ذلك مطلقا انتقدوا من قال بالتفصيل، وأنه جائز في البنيان غير جائز في الفضاء في الصحراء. قالوا صادف ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته نعم وهو في بيته، وهو أيضا محمول على فعل ذلك مطلقا حتى في الصحاري، وإلا للزمكم أن تأتون بدليل أن الفضاء لا يقضي حاجته وأن البنيان يقضي حاجته مستقبل القبلة. نعم يا أبدي. يعني رد عليهم، ترد عليهم يعني أبو داود يقول لو كان مكروها كيف سيفعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم كما سمعتم المسألة فيها خلاف، وأنا الذي يظهر من زمن وأنا أرى والله أعلم أن القول الصحيح فيها ما جاء في حديث جابر، قد نسخ المنع والنهي إلى يعني الجواز، إلى الجواز. مسألة حكم استقبال بيت المقدس في قوله مستقبلا بيت المقدس، من يجيب؟ عندكم موجود في نسخكم مستقبلا بيت المقدس موجود في كتابك؟ هذا قالوا في نسخة. طيب الجمهور، الجمهور يرون عدم المنع. أيضا جاء حديث في النهي عن استقبال القبلتين بغائط أو بول، رواه أبو داود من حديث معقل ابن أبي معقل الأسدي، وفيه بعض المجاهيل. وأما الإمام الألباني قال في سنن أبي داود عن هذا الحديث منكر، حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلتين أي الكعبة وبيت المقدس. مسألة حكم استقبال الشمس والقمر حال الغائط والبول، هيا عبد الله أجيب مع الدليل. يا صاحب رداء عن استقبال القمرين، ها فيه نهي وأنت يا رمزي. نعم جائز، وهل ورد حديث في النهي عن ذلك؟ طيب يا أيمن هذا رد على من يقول، أحسن. فهل ورد حديث يا عبد الملك؟ عبد الملك يرفع يده الآن سيأتي بالحديث مفصلا، هات ما ورد. وأنت يا أبا داود؟ نعم يا مسعود، ما هناك أي دليل يدل على النهي، يدل على النهي ولا الكراهة. الإمام الشوكاني قد رد على من قال بكراهية ذلك وبكلام طويل، قال هذا توسع، هذا ما عليه دليل، لا حديث صحيح ولا ضعيف ولا حتى موضوع في هذا الباب. فهو انتقد من قال بكراهية ذلك. قال ومما يدل على، مما يدل على جواز ذلك مطلقا دون أي كراهة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن شرقوا وغربوا. الإمام الشوكاني إذا رأى قولا مستغربا يطيل النفس في الرد عليه ويحاول ينتصر للقول بخلافه. فهو إمام عجيب الإمام الشوكاني، إمام عجيب متضلع بالعلوم ذا مكنة ورصين في سائر الفنون، ما من علم وفن إلا وتجد الإمام الشوكاني بحر. وتجد أنا حقيقة رأيت قد أعطي الشيخ يحيى مثل الإمام الشوكاني في شجاعته وصرامته وقوته العلمية في الحديث والفقه. فتجد علماء اليمن تحلوا بهذه الخصال، قوة ومكنة في علم الحديث وفي الفقه وفي باب الردود على أهل الأهواء. الإمام الشوكاني له كتاب قطر الولي، الشيخ يحيى دائما يثني على هذا الكتاب، أنا أنصحكم أن تقرؤوه، فيه ردود ومكنة عجيبة في الرد على الروافض، في الرد على الصوفية، في الرد على بعض يعني المعتزلة، حتى له نوادر يعني في حال ردوده. فمثلا كان يناقش مسألة غسل الجمعة، هل هو واجب أم غير واجب؟ ناقش المسألة نقاشا ويبسط الأدلة ويفصل ويفند ويسرد ويحيط المسألة من يكاد يكون من جميع جوانبها، ثم يرجح وينصر ترجيحه بقوة فيغلظ على المخالف إن رآه جانب الدليل، فهو مع الدليل يدور حيث دار ويفند الأقوال. قال في غسل الجمعة كان يرى الوجوب في غسل الجمعة، ورد على الجمهور الذين يقولون بأنه غير واجب. الجمهور استدلوا بعدم الوجوب بأحاديث، منها أن عمر كان يخطب فدخل عثمان رضي الله عنه فأنكر عليه عمر تأخيره، وأنكر عليه أنه لم يغتسل للجمعة. طيب، فقال الإمام الشوكاني ماذا تريدون بهذا الاستدلال؟ أين وجه الشاهد؟ عمر أنكر على عثمان أنه ما اغتسل وأنتم تستدلون بهذا؟ قال الإمام الشوكاني وهل يرد على الجمهور، وهل أنتم تنتظرون أن ينزل عمر فيضربه حتى يبين لكم أنه يرى الوجوب؟ يعني ما بقي معنا فيما يتعلق بهذا إلا مسائل حديث أنس، إن شاء الله نأخذها غدا، وهذا ننظر هذا السؤال.